الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب حفظ السر. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب حفظ السر. السر يراد به ما يطلب حفظه من الكلام، أن يسارك أخوك بشيء من خصوصيات أمره وشؤونه، ربما يكون اضطر إلى ذلك لاستشارة مثلا أو نحو ذلك، فواجب حفظ سر المؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن، ومن الأمانة أن يحفظ سر من ائتمنه، قد يفشي إليه سرا ليستشيره، ليستنصحه، ليطلب منه رأيا أو نحو ذلك، وقد يكلفه أيضا بعمل خاص به، فيجب أن يحفظ سره. ومن أعظم ما يكون في هذا الباب، وسيأتي فيه بعض الأحاديث، ما يتعلق بالخصوصيات التي بين الزوجين من معاشرة ونحوها، هذا سر خاص لا يجوز لأحد منهما أن يفشيه، بل في هذا من بل جاء في هذا وعيد وتهديد. ولهذا يجب أن يعرف أن من آداب الشريعة العظيمة، ونحن في كتاب الآداب، من آداب الشريعة العظيمة حفظ السر، المقصود بحفظه أي عدم إفشائه، عدم إفشائه، المراد بحفظه عدم إفشائه وكتمان السر. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، إن العهد كان مسؤولا. ويدخل حفظ السر في الوفاء بالعهد، لأن من سار أخاه بشيء من القول استنصاحا أو استشارة أو غير ذلك، وطلب منه كتمانه، فهذا عهد، عهد لازم يجب الوفاء به، وسواء كان طلب منه كتمانه بأن سواء قال إنه أو طلب منه أن يحفظه، طلب منه أن يحفظه، أو عرف من قرائن الأحوال، أو عرف من قرائن الأحوال وقرائن الكلام أنه من خصوصياته، يعني لا يلزم أن يقول احفظ هذا السر، أو أسألك بالله أن لا تفشي كلامي هذا، لا يلزم، يعني لو عرف من قرائن الأحوال أنه لا يريد أن يفشي سره، فيجب عليه أن يحفظه، وهذا من آداب الشريعة العظيمة. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: ذكر الآية في حفظ السر لأنه مما يعتاد التعاهد على كتمانه إما لفظا أو بقرينة الحال. إما لفظا هذا واضح أو بقرينة الحال، أو بقرينة الحال يعني يظهر من قرينة حال إخباره بالكلام أنه لا يريد أن يذكر ذلك حتى وإن لم يصرح بطلب عدم إفشائه أو طلب كتمانه أو نحو ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. رواه مسلم. بدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها، ثم ينشر سرها. هذا فيه وعيد، وعيد شديد أن يفشي الرجل أو تفشي المرأة السر الذي بين الزوجين، ومن ذلكم العلاقة التي تكون بينهما من معاشرة ونحوها، فهذا أمر يجب كتمانه وعدم إفشاء شيء منه. بل جاء في حديث ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن من يفشي أو تفشي هذا النوع من السر تشبيهه بشيطان لقي شيطانة وأتاها والناس ينظرون إليه، والناس ينظرون إليه لأنه سواء فعله أمام ناظري الناس أو أخذ يصف، أو أخذ يصف الذي يكون بينه وبين أهله، فهذا من أقبح العمل، من أقبح القول أن يفشي الرجل أو تفشي المرأة ما يكون بينهما من أمور خاصة وعلاقة خاصة. نعم. قال الشارح رحمه الله الإفضاء مباشرة البشرة وهو كناية عن الجماع، وفي الحديث وعيد شديد على من ذكر تفاصيل ما يقع بينه وبين امرأته حال الجماع. قال المصنف رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري، فلبث ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، فكنت عليه أوجد مني على عثمان رضي الله عنه. قال فلبثت لياليا ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، فقلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. قوله تأيمت أي صارت بلا زوج، وكان زوجها توفي رضي الله عنه. وقوله وجدت أي غضبت. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت ابنته حفصة، تأيمت أي صارت أيما أي بلا زوج، وكان زوجها وهو خنيس السهمي رضي الله عنه توفي إثر جراحة أصابته في غزوة أحد، فتوفي على إثر ذلك رضي الله عنه وأرضاه، فأصبحت زوجه حفصة أيمن أي بلا زوج. فكان من عمر رضي الله عنه أن لقي عثمان بن عفان فعرض عليه حفصة أن ينكحها فقال إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. قال سأنظر في أمري. هكذا كان جواب عثمان رضي الله عنه، قال سأنظر في أمري. وكان قراره عدم النكاح، لأنه هو وأبو بكر رضي الله عنهما عرف من النبي صلى الله عليه وسلم وذكره لها أنه راغب في نكاحها، ولكن ما أحب أن يفشي سر رسول الله، وهذا موضع الشاهد، ما أحب أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعثمان رضي الله عنه قال سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أي ظهر لي ألا أتزوج يومي هذا، ألا أتزوج يومي هذا، ما قال ألا أتزوج أي في أيامي، وإنما أين أن في هذا الوقت لا أرغب في نكاح. فكان هذا اعتذارا منه رضي الله عنه وأرضاه. ولعله والله أعلم لبث ليالي، ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء هذه المدة يطلبها من عمر، لأنه سمعه عليه الصلاة والسلام ذكره فعرف أن عنده رغبة في ذلك. الحاصل أن قال فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا تزوج يومي هذا، لا تزوج يومي هذا. وجد في نفسه شيء كما سيأتي أنه وجد في نفسه من كلام أبي بكر أشد من موجدته من جواب عثمان رضي الله عنه، فوجد شيئا. قال فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا، لا طلب تأخيرا كما تقدم في فعل عثمان، ولا اعتذر ولا ذكر شيئا، وإنما صمت. فكنت عليه أوجد مني على عثمان، المقصود أوجد أي موجد وهي الغضب، فهو غضب في إجابة عثمان، غضب من ذلك، ولكنه كان غضبه من إجابة أبي بكر أو صمات أبي بكر رضي الله عنه أشد. قال فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. قال فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال لعلك وجدت علي أي غضبت حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا، أي فلم أجبك بشيء. قلت نعم هذا صحيح وجدت في نفسي. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. هذا يتضمن آداب عظيمة، كلام أبي بكر رضي الله عنه يتضمن آدابا عظيمة، من أهمها ما يتعلق بالترجمة هو حفظ السر، حفظ السر. ولهذا قال رضي الله عنه: فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية الاعتذار من الصاحب حتى وإن لم يقع منك خطأ، إذا لأن أحيانا يحصل بين الأخوين أو الصاحبين أن يقول أحدهما قولا أو يفعل فعلا فيفهمه الآخر خطأ، وتكون أنت عندما تحدثت بذاك الحديث أو قلت ذلك القول تعلم من نفسك أنه ما حصل منك خطأ، لكن يكون صاحبك فهم شيئا آخر فيجد في نفسه، ولو عرف العذر الذي عندك لم يجد شيئا، لم يجد شيئا. فمن الموجبات بقاء المودة الصفاء بين الإخوان الاعتذار. كثير من الناس في مثل هذه الحال يترك أخاه غضبانا، يقول أنا ما أخطأت، ما حصل مني خطأ، هو شأنه يفهم خطأ، فما هذا من نقص الأدب. ومن كمال الأدب أن تخبره وأن تعتذر منه وأن تبدي له الأمر الذي لأجله قلت قولا فهمه خطأ منك، هذا كله من الآداب العظيمة. الأدب الثالث المستفاد من قول أبي بكر رضي الله عنه قال: لو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلته. فانظر هذا ما فيه من اللطف، يعني ما أرى أن عندما صمت أن نقصا في ابنتك أو عدم قبولا لطلبك، بل طلب عزيز وبنتك لها شأن، لكن هذا هو السبب. ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث عرض الإنسان موليته على أهل الخير. عرض الإنسان موليته يعني من تحت ولايته من بنت أو أخت أو نحو ذلك على أهل الخير، يعني على من يتوسم فيه خيرا أو صلاحا، وأن هذه سنة ماضية، وهذه سنة ماضية: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. نعم. قال رحمه الله: وفيه كتم السر والمبالغة في إخفائه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سأرني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لأرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، أي مجتمعات عند النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، كنا مجتمعات عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاجتماع من زوجاته عنده صلى الله عليه وسلم يتكرر كثيرا مع ما بينهن من غيره ونحو ذلك، إلا أن هذا الاجتماع منهن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكرر كثيرا. في واحد من هذه الاجتماعات أقبلت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، تقول عائشة: تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تفرق بين مشيتها ومشية الرسول عليه الصلاة والسلام، أي إن مشيتها شبيهة بمشية والدها عليه الصلاة والسلام. فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا يا ابنتي. وهذا من اللطف، من اللطف العظيم الترحيب بالبنت بهذه الصيغة، يا بهذه الصيغة مرحبا، وأيضا نداؤها بهذا النداء الأبوي اللطيف: يا ابنتي يا ابنتي. وهذا له أثر ووقع عظيم على قلب البنت. قال: مرحبا يا ابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، يعني أثر فيها الكلام الذي سارها به وصارحها به عليه الصلاة والسلام، وسيأتي. فلما رأى جزعها أي تأثرها، سارها بشيء أفرحها عليه الصلاة والسلام، سارها الثانية فضحكت. فتقول عائشة: قلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، أي بكلام سارك به وأخفاه عن نسائه، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. السر على نوعين: سر لا يجوز إفشاؤه مطلقا، وهو ما يعلم طلب كتمانه مطلقا، وهذا سيأتي مثال في الحديث الآتي، حديث أنس رضي الله عنه. ونوع من السر له وقت معين، بعده لو أفشي لا يؤثر إفشاء، وهذا من النوع، وهذا الذي يتعلق بقصة فاطمة هو من هذا النوع. فنوع من السر لا يجوز إفشاءه مطلقا، لا في حياة من ساره ولا بعد مماته، لكن هناك نوع من السر يجوز إفشاءه إذا علم بانتهاء الوقت الذي لا يرغب بإفشائه فيه، ومن هذا النوع ما في هذا الحديث. ولهذا تقول عائشة: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتيني، ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أما الآن فنعم. ماذا نعرف من هذه؟ تقول: أما الآن فنعم، هذا الآن سر، وتقول: أما الآن فنعم. استفيد من هذا أن هناك نوع من السر يطلب عدم إفشاءه مطلقا، عدم إفشاءه مطلقا، ونوع من السر يجوز أن لا يجوز إفشاءه. ولاحظ الآن سارها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بخبر يتعلق بموته، تعلق بموته ودنو أجله وخصها بذلك، لكن بعد أن مات ما أصبح هذا الأمر ماذا سرا يطلب أن لا يفشى، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام. فتقول لهذا تقول أما الآن فنعم، أما حين ثم أخذت تبين قالت أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، أي يدارسه القرآن، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى أي لا أظن الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبر، أوصاها بالتقوى والصبر والاحتسام، فإنه نعمة السلف أنا لك، فإنه نعمة السلف أنا لك، فأوصاها يعني سارها بذلك ليوصيها بالصبر وتقوى الله عز وجل. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت، فبكيت بكاء الذي رأيت. الآن هذا النوع من السر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الإخبار به لا يؤثر، لأن السر هو دنو الأجل، والأجل حصل وتوفي عليه الصلاة والسلام، فأصبح الإخبار بذلك لا يؤثر، ولهذا قالت أما الآن فنعم. قالت فلما رأى جزعي أي تأثري سارني الثانية فقال يا فاطمة أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيتي. وهذه أيضا فضيلة سارها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنقبة عظيمة لفاطمة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال الشارح رحمه الله في الحديث تقديم المؤانسة قبل الإخبار بالأمر. تقديم المؤانسة لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت رحب بها وأدناها من وأجلسها إلى جنبه صلوات الله وسلامه عليه، فهذه مؤانسة قدمها على ما أراد أن يخبرها به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يستفاد منه أن الإنسان إذا كان عنده خبر لا بد من ذكره أن يقدمه بمؤانسة، خبرا يعني يجلب حزنا أو ألما أو نحو ذلك، فإنه يقدمه بالمؤانسة فيكون ذلك أخف على المخبر. نعم. قال رحمه الله وفيه أن جزاء الصبر على قدر عظم المصيبة. نعم. وفيه لطف المولى سبحانه من تعقيب الكسر بالجبر والحزن بالفرح والعسر باليسر. وفيه نعم. وهذا مستفاد من يعني الخبر الأول ثم الثاني، يعني أخبرها بشيء ألم ثم أخبرها بشيء يجبر هذا الكسر ويدخل عليها سرورا، ولهذا ضحكت رضي الله عنها وأرضاها. نعم. قال رحمه الله وفيه حفظ السر. قال المصنف رحمه الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجة، فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس رضي الله عنه والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا. وهذا آخر حديث ساقه رحمه الله تحت هذه الترجمة عن ثابت البناني رحمه الله من أجلة التابعين ومن خواص وأفاضل تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وله مكانة عظيمة عند أنس وثناء عليه وله مكانة عظيمة عند أنس بن مالك رضي الله عنه. ومن مكانته عند أنس أن أنسا رضي الله عنه لما روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه. لما روى أنس هذا الحديث قال: وإن ثابتا البناني من مفاتيح الخير، هذا من طلابه ثابت، قال: وإن ثابتا البناني من مفاتيح الخير، هكذا قال أنس رضي الله عنه وأرضاه. إذن ثابت له مكانة عظيمة، له مكانة عظيمة ومنزلة عالية عند أنس بن مالك رضي الله عنه. وقدم بهذه المقدمة بمكانة ثابت عند أنس رضي الله عنه، لأن أنس مع مكانته عنده لم يفشي له هذا السر حتى بعد وفاة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا. وهذا فيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام وجميل أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فإذا لقي الغلمان سلم عليهم، لقي الغلمان سلم عليهم، وهذا فيه كسب لقلوبهم من جهة، وأيضا فيه تربيتهم على العناية بالسلام والمحافظة عليه من جهة أخرى. الأصل أن الصغير يسلم على الكبير، لكن في أوائل الأمر لا بد أن يكون ماذا؟ سلام من الكبير كل مرة يلقى فيها الصغير، لينشأ مهتما هذا الصغير بالسلام معتنيا به. قال: فسلم علينا فبعثني في حاجة، لأنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعثني بحاجة فأبطأت على أمي. هذا يستفاد منه أدب ينبغي أن يهتم به الصغار، ألا يبطي على والدته، ألا يبطي على والدته، يعني إن كانت حددت له وقتا للعب أو الجلوس مع أسنانه أو نحو ذلك لا يبطي عليها، من حقها عليه ألا يبطي عليها، لأن هذا يؤلم الأم ويحزنها ويدخلها في أرق وخوف على ولدها، فمن حقه عليها ألا يبطي عليها. إذا قال أريد أن ألعب مع الصبيان وقالت في حدود نصف ساعة يلتزم بذلك، لأنه إن أبطأ عليها آلمها. فأنس يعتذر أنه حصل إبطاء بسبب الحاجة التي بعثه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت قالت: ما حبسك؟ يعني ما الذي أخرك؟ وهذا يستفاد منه أنها عينت له ماذا؟ وقتا، حددت له وقتا للمؤانسة مع الصبيان واللعب معهم، حددت له وقتا لكنه تأخر عن الوقت المحدد، أبطأ عليها. قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ وهذا السؤال مثل ما يقال يطرح نفسه عادة. فقالت: ما حاجته؟ قال: إنها سر، غلام صغير رضي الله عنه قال يقول لأمه إنها سر، يعني سر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقالت له أمه: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، شدت على يده في حفظه لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: لا تخبرن به أحدا. أنس يقول لما حدث بهذا الحديث ثابت قال: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. وهذا أيضا يدل على مكانة ثابت عند أنس، هنا الآن اختلف هذا السر عن السر الذي عند من؟ عند فاطمة رضي الله عنها، هذا اختلف الآن. السر الذي عند فاطمة أفشته لما انتهت المدة التي لا يصلح أن يفشى فيها، لا يصلح أن يفشى فيها، لما انتهت هذه المدة أفشته لأنه ما أصبح سرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سارها بماذا؟ بكلام فيه دنو الأجل، وهو عليه الصلاة والسلام قد مات، فما أصبح سرا يطلب عدم إفشاء. فعند ذلك قالت أما الآن فنعم، أما الذي سار به النبي صلى الله عليه وسلم أنسا رضي الله عنه هذا لا يفشى لا حيا ولا ميتا. ولهذا قال أنس رضي الله عنه لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت، لحدثتك به يا ثابت. فعلم من القصتين قصة فاطمة وقصة أنس أن السر على نوعين، سر له وقت، له وقت معين وبانتهاء وقته يصلح أن يفشى ولا حرج، ونوع من السر آخر لا يصح أن يفشى في أي وقت لا حيا ولا ميتا، لا حيا ولا ميتا. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وفيه أن حفظ السر يختلف باختلاف الأحوال، فتارة يجوز إفشاؤه بعد الموت كما في حديث عائشة وفاطمة رضي الله عنهم، وتارة لا يفشى. ولفظ البخاري عن أنس أسر النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أمي أم سليم فما أخبرتها به. نعم، يقصد لو كنت مخبرا أحدا في ذلك الوقت لا أخبرت به أمي، ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لو كان مخبرا أحدا لأخبر به ثابتا من أخص تلاميذه وخواص طلابه وله مكان عنده، لكنه لما كان هذا النوع من السر لا يفشى، ما كان هذا النوع من السر لا يفشى، فحينئذ لم يفشه أنس لا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت منه أمه أن يخبره، ولا أيضا في ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا النوع من السر لا يفشى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك. اللهم سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.